موهام إن كان ما ضمت يمينك يميني يا وجدي انهبت دعادي على انسام من عضة شفتي وفركاتي ديني يا عمري اللي راحت أحلى موهام إن كان ما ضمت يمينك إيميني يا وجدي إن هبت دعادي على انسام من عضة شفتي وفركات يديني وجد الصغير اللي دخل دار ليتام من بعد موت امه وابوه السجيني عليك اللي صدتك مثل الاعدام من بعدها ما عاد تحسب سنيني الامر لله يا هوى حزمة عوام كانك تبي تنكر غلاي وحنيني هذا وانا اللي ما سهر لحظة ونام إلا وذكرك بين نفسي وبيني طيفك ملازمني على طول الأيام غمضت عيني ولا فتحت عيني كنه يقول العين الدرب قدام من وين ما وجهت وجهي يجيني طيفك ملازمني على طول الأيام غمضت عيني ولا فتحت عيني كنا يقول العين الدرب قدام من وين ما وجهت وجهي يجيني ما كان حلمك يشبه ضغط الأحلام ويروح ما بانت لها ثار فيني لكن ترك مو قبلك وبعدك أرقام لكنك الأول بعد والديني ما كان حلمك يشبه أضغاث الأحلام ويروح ما بانت لها ثار فيني ولكن ترق مو قبلك وبعدك أرقى لكنك الأول بعد والديك